السلام عليكم. صادق شاب من أسرة بسيطة جدا جدا، يعيش في مديرية العدين بمحافظة إب اليمنية. هالشاب هذا من عائلة محترمة جدا، كافين خيرهم شرهم، وصار الولد يجتهد على نفسه ويصنع مستقبله. على طول التحق في السلك العسكري وحطوه في قسم يسمونه التدخل السريع، أو احنا نسميه القوات الخاصة. ولأن الولد يمتلك مهارات رياضية ما هي طبيعية، جريء، سريع، قوة في البدن، ما يتأخر عن تنفيذ الأوامر، وبدأ الولد هذا يحصل على ترقيات، يحصل على ميداليات في الشجاعة، ينزل من المظليين، من الطيار مثلا، ينزل بالحبال، يقتحم هالأماكن. الولد شافوه العسكري أن هذا لا هذا مميز فعلا، أصبح له دور مهم جدا في فرقة الاقتحام أو التدخل السريع. المهم توظف، وما شاء الله يعتمدون عليه دائما في أي مهمة سرية لاقتحام مقر تواجد عصابة أو الأشخاص مسلحين. كان صادق هذا يبدع في إنجاز العمل، لدرجة أن في أحد المرات كانت في امرأة تم خطفها من قبل مجموعة من العصابات في محافظة إب، وطلعوا الفرقة معهم صادق. هالفرقة هذه طبعا كانت متوجهة للمقر اللي محتجز فيه البنت بعد ما وصلت لهم المعلومات، لأن العصابة هذه أصلا كانت خاطفة البنت لابتزاز أهلها ويبون منهم يدفعون يعني فدية. صادق فيه ميزة أنه متمسك بالعادات والتقاليد، وخصوصا إذا الموضوع يتعلق في مرأة، هني تبدأ عندها الحمية والشجاعة تكون فوق المعتاد. ما يرضى أن امرأة تظلم أو تضرب أو تهان أو يعتدى عليها، لا، يحس كأنها أخته. فلما وصلوا الفرقة معاهم صادق، يرسلون أول شيء مجموعة من الأفراد علشان يحاوطون الموقع. صادق لما اقترب من البيت اللي كانوا يتواجدون فيه العصابة وشاف من أحد الشبابيك العصابة موجودة وماخذين راحتهم ولا هم منتبهين، وشاف البنت واحد فيهم يعني يعتدي عليها أو يتحرش فيها وكذا، ما تحمل هالموقف، على طول استعجل ودخل وقدر أنه يقتل أفراد العصابة الخمسة ويحرر البنت حتى قبل لا يدخلون باقي زملائه. هو استغل الفرصة أن العصابة ما كانت متجهزة ولا أنه ماسكن أسلحة، وما تحمل الموقف حتى أنه تم عقابه على هالأمر هذا. قال أنا ما قدرت أتمالك نفسي لما شفت البنت تهان وهذول محتجزينها وكذا. قالوا لا، شوف، هذا إنذار نهائي لك، وتم نقله إلى مقر آخر. هذه نبذة من الأعمال اللي كان يقوم فيها صادق في عمله. إنسان جدا محترم، لكن فيه بعض المواقف الشهامة طاغية عليه. المهم لكم بالطويلة، صادق أعجب بفتاة وهي واحدة من أقاربه، لكن تعيش في قرية مجاورة لقريتهم. هالبنت هذه كانوا يسمونها الصفهاء، من كثر ما كانت البنت مميزة عن باقي البنات. بنت شقرة، وكانت يعني بيضة جدا وشقرة، يعني مختلفة عن باقي خواتها وصديقاتها وكذا، فكانوا يسمونها صفهاء، يعني مثل شقراء. والبنت جميلة، ومن زمان في باله صادق انه بعد ما يكون نفسه انه يتقدم لها. وفعلا بعد ما جهز نفسه وراح مع أسرته ووافقوا وتزوجها وعاش. عنده مشكلة إن مكان عمله بعيد، مرات يغيب عن البيت تقريبا 3 أشهر 4 أشهر يكون في مهمة ويرجع للبيت يأخذ له إجازة شهر شهر ونصف ويرجع مرة ثانية للعمل وماشي على هالمنوال ويحقق هالإنجازات في عمله وأموره طيبة وعنده بيت صغير وكذا على قده، والله رزقه بولد وبنت، البنت سماها صمود والولد سماها أحمد، وراحت فيه الدنيا. الكل يحب صادق في القرية لأن ما يطلبون منه شيء إلا يوقف معهم، واحد مظلوم، واحد يحتاج يعني سلف، واحد يحتاج مثلا فزعة خدمة، كان صادق في قمة الرجولة والاحترام عند أهل القرية. المهم راحت الأيام وجت الأيام وهني بدت قصة صادق. هو يروح للعمل 4 أشهر 3 أشهر، لكن في أحد الأيام، والكلام هذا كان في عام 2002 ميلادي، لما سافر لموقع عمله جلس تقريبا شهر وصار تدوير في المديرية عندهم وقالوا خلاص من الشهر القادم راح تستلمون مواقعكم الجديدة، وتم توزيعهم يعني، لكن الآن أخذوا لكم هال15 يوم إجازة لحد ما نرتب الأمور. فكان متعود يعني صادق إنه ما يرجع البيت على طول بشهر شهرين ثلاث، وأهله على علم بهالموضوع، لكن هالمرة قال فرصة على طول ما صدق، أخذ شنطته وأغراضه وركب هالوسائل النقل لين وصل للمحافظة. كان الكلام يعني في وقت المغربية وما حصل أحد يوصله من المحافظة للقرية، مسافة تبعد تقريبا 15 كيلومتر. قال هروح مشي، يبي يروح البيت مشتاق لزوجته وعياله وكذا. المهم صار يمشي يمشي يمشي لين وصل للبيت. أول ما وصل تفاجأ بأن بيت الأضواء كلها طافية، وتعرفون أهل القرية وقت المغربية ينامون خلاص، لكن بيته ما في ولا ضوء ولا شيء يعني. قال الظاهر أنا جيت متأخر. فهو دائما يحمل معاه سلاحه ويحمل معاه اللي هو التريك أو الضوء هذا ما العمل يعني، فشغله وفتح الباب شوي شوي علشان ما يزعج أهل أو يخوفهم، دخل شوي شوي تسحب وصار يكشف بالكشاف الليت هذا، ولا ما في أحد نايم، ويروح إلى غرفة زوجته ضرب الباب، ولا زوجته تبدأ تصرخ من الخوف، يقولها افتح الباب أنا صادق. لا مستحيل، شلون صادق؟ لا أنت صادق، شلون رجعت؟ ما هي مستوعبة. قال لها يا بنت الحلال افتح الباب أنا صادق، طلعوني وكذا وراح أرجع بعد 15 يوم وقلت أزوركم، أنت حين افتح الباب. شوي وفتحت له الباب والأم ترجف، قال لها شو قصتك أنت؟ قالت لا ما في شيء. المهم يعني شاف ان الوضع يعني عادي، بس زوجته كانت خايفة ما فهم شنو الوضع. ولا يروح بالكم بعيد، انا ادري عبالكم ان تخونه ولا راح يقتل رجال معه، لا لا لا لا الموضوع مختلف تماما عن هالتصور هذا. المهم دخل غرف عياله ولا يلقى بنته صمود لسه يعني سهرانة، والبنت ماسكة كتابها لأنها تدرس يعني إلى الآن، عمرها في ذاك الوقت 17 سنة، ويشوفها تبكي. شو في يا بنتي؟ شو صاير؟ ليش تبكين؟ قالت يعني يا بابا انت شلون رجعت وانت المفروض ترجع بعد شهرين ثلاث و... قال لا اعطوني اجازه. انت في ايش في شيء صاير؟ قالت لا لا بس ادرس وخايفه اني ما انجح وكذا وبكيت شوي. عادي هذا امور تحصل في عند بعض النساء يبكون بدون اي سبب. قال ماشي يا بنتي الله يوفقك ويهديك وكذا و... المهم نام ذيك الليلة صحة. الآن هو في جازة يعني ما يرجع دوام وصار يتمشى يزور أصدقاء ربعة والكل اللي يشوفه يستغرب يقول له أنت شو رجع توك رايح ما صار لك 15 يوم؟ قال لي والله طلعوني لأن في إجازة وعطونا إجازة هالنصف الشهر هذا. وبعدين قالوا ما شاء الله يسهل. كل ما راح مكان يسألونه نفس السؤال. واحد من أصدقائه اللي حيل يعني معه قال أنت إيش رجعك؟ قال يا ابن الحلال أنت إيش قصتكم؟ كل واحد يشوفني يقول إيش رجعك؟ تكلم في شيء؟ قال لا يعني أفهم أنت ليش رجعت. قال ابن الحلال وزعونه وقال لي روح إجازة هالخمسة عشر يوم يعني ما في شيء. قال ها يعني ما في مشكلة في شيء؟ قال لا في شيء صاير. تكلم أنت رفيجي وصديقي وحسبة أخوي وأنا أثق فيك و... وإذا أنت ما تقول لي ما حد يقول لي. قال اسمع يا صادق في سالفة صايرة في القرية ومنتشرة هاليومين وأنا أعتقد يعني أنك ما تدري فيها لأنك لو تدري فيها كان صارت علوم يعني. قال خير ايش صاير؟ قال يا صادق انت لما مشيت للعمل قبل 15 يوم بدت سوالف تطلع عن بنت في القرية انها حامل حامل من شاب وهذا الشاب كذلك من اهل القرية وصار الكلام كثير. وانا بصراحة بعد ما استفسرت عن هالبنت هذه للأسف يعني أنا اكتشفت أنها بنتك بنتك صمود. قال ايش قاعد تقول أنت؟ قال هي نعم اهدى والأمور لا تأخذها بعصبية فكر بحكمة يا صادق. أنا كنت خايف أقول لك وأنا لما شفتك رجعت قلت أكيد رجع لهالسالفة هذه. فالله يخليك يا صادق لا ترتكب أي حماقة وأكون أنا السبب. أنا بوقف معاك لين تحل هالمشكلة هذه وأنت عارف مثل هالأمور هذه في أكثر من طريقة تحلها. لا تروح طريق القتل والانتقام وتزيد الفضايح وهذا عرض يعني. أنت المشكلة أن هي هذه بنتك فتروح تقتلها بكرة الكل يسمع يعني إذا كانوا بس أهل القرية عارفين بالموضوع بعد ما تقتلها اليمن كله راح يعرف. فأهدوا طبعا صادق أضربت في وزاته لا شلون ومتى أكيد الكلام هذا مش صحيح. قال يا صادق ابعد رأسي أنت روح البيت واستفسر وتأكد من بنتك واسألها منو هذا الشاب وإحنا بإمكاننا أن نحل الموضوع ودي نخلي الشاب يجي يكتب عليها إذا هو فعلا الكلام هذا صحيح يكتب عليها ويتزوجها وتصير في ذمته ونقطع السالفة وخلاص. ليش تفرط نفسك وتقتل يعني إنسانة ولا تقتل إنسان وكذا يصير في ذمتك؟ خلاص خلي يتزوجها إذا هو فعلا يحبها ولا يبيها. صادق إلى الآن ما هو مستوعب ولا هو مصدق السالفة. راح البيت ومسك زوجته قال له وين بنتك صمود؟ الأم هني صارت تبكي وقالت خلاص عارف الموضوع. هي ليش كانت خايفة؟ هي خافت أول ما سمعت صوته قالت الظهر جاي على هالسالفة بعدين اطمأنت. البنت أصلا البنت تدري ان ابوها جاء البيت قالت خلاص راح يقتلني صارت تبكي. لكن لما دخل عليها وهو ما هو عارف السالفه ارتاحت شوي. هني هو استرجع طبعا هالموقف هذا وفهم هم ليش خافوا لما جيتوا. تعال يا صمود، قال شوف يا بنتي، انت عارفة اني انا لو بقتلك الحين والله كأني اقتل دجاجة، ما عندي اي تردد، لكن ابي اعرف في البداية من هو الشاب. قالت هذا الشاب اسمه الطيب، وهذا الطيب من عائلة معروفة جدا وهله كلهم ضباط وقيادات وهالولد مدلل. المصيبة الكبرى أن صادق يحب أهله، يحب أهل الطيب يعني اللي هم الكبار القيادات هذه، وأصلا كانوا يساعدونه في وظيفته وما كانوا مقصرين معه. لما عرف أن هذا الطيب تضايق وبدأ يسترجع كلام صاحبه، يقول له لا تقتلها، أنا عارف والله ما حد يلومك، لكن تصرف بحكمة، استر على البنت، زوجهم وخلاص. مسك بنته وبدأ يضرب فيها لين يعني كاد إنه يقتلها من الضرب. قال أنا بكرة بشوف إذا جاء الولد، أنا بمسك نفسي ومسك أعصابي يعني، لكن إذا جاء الولد وكتب عليك ورحت أنا بحاول إني أتجاوز هالأمر هذا، ولا ما عندي مانع أقتلك وأقتله وأقتل كل أهله بعد، لكن بتعوذ من شيطان. ونادرا نادرا ما تلقى رجل بهل التحكم بالأعصاب، إنه يعرف واحد معتدي على بنته، لا والبنت حامل. طبعا البنت قالت، قالها شلون كانت العلاقة ومتى بدأت وش السالفة. قالت انه كان ينط علينا في الحوش واحنا ننام في الحوش لان الجو يعني براد وكذا، وهي تنام هي وامها واخوها صغير طبعا هذا احمد، وتقول انه راودني اول مرة انا رفضت، ثاني مرة، ثالث مرة يعني اغتصبني. الأب أصلاً ما كان في حالة تسمح له أنه يحقق ولا يستفسر، رجل منهار متضايق وهذا عرض وشرف والله يكفيكم شر هالموقف. والله العظيم يعني القوانين اللي كتبت واللي درست واللي تم تعديلها واللي في هاللحظة هذه على هالموقف هذا كثيرة جداً، وياما محاكم تكلمت عن الموقف هذا يعني من الناحية القانونية، شيء صعب جدا على الإنسان. الغالبية على طول يأخذ سلاحه ويبدأ يقتل ويبدأ، ونادر اللي تلقاه يمسك أعصابه، اللي يرجح حل المشكلة على أنه يزيدها سوء. المهم أكون بطويلة، اليوم الثاني ما نام الليل لين طلع الصبح، راح عند أحد أصدقائه وقال أبيك تجي معي. قال الله يهديك إن شاء الله وإحنا معاك لين تحل مشكلتك. وين راحوا؟ راحوا إلى شخص اسمه رزاز. رزاز هذا يكون ابن عم الشاب اللي هو الطيب. كلموا موضوع الطيب ولد عمه، لأن الولد بعد ما ضرب السالفة هرب يعني، السالفة منتشرة. فقال له أنا رجال بكسر الشر وما أبي أرتكب جريمة وأبي الستر، أنا ما قادر أني أسوي وأسوي لكن ما أبي الموضوع ينتشر أكثر من كذي، وخلاص خله يجي ويتقدم البنتي وأنا موافق، وهذا سلاحي خذه ووصله للطيب وخله يجي. هذا معناته أنه شنو؟ عطيت الأمان، وصل له سلاحي اني انا ترى يعني ما راح اقتلك، تعال وتقدم حق البنت وتزوجها على سنة الله ورسوله وانتهى الموضوع. قال ان شاء الله ويعطيك العافية ومشكورة ووعدك، اما هذاك ما يبي المشاكل. راح قابل الطيب، ايش قال له الطيب؟ قال انا اللي يبيه انا حاضر، ادفع له واعطيه وارضيه، اما اني اتزوج بنته لا. قال شنو؟ ليش؟ قال البنت دام انها رضت تكون على علاقه معاي اكيد ترضى تكون مع اي شخص ثاني، وبعدين انا صراحه ماني متاكد اذا اللي في بطنها ولدي ولا لا. قال له يا ابن الحلال اكسر الشر، الرجال مد ايده تعال تزوج البنت وخلاص. قال لا مستحيل اتزوجها وسمعتها صارت بالقريه سيئه وبكره اتزوجها الناس تعيرني فيها. انا اللي يبيها اعطيه لكن فكري من شره، اما زواج مستحيل. يحاول فيه يحاول فيه لين عجز، راح قابل صادق. قال له والله يا اخوي انا ما ادري ايش اقول لك، الرجل يعني يقول انا وضعي تعبان، خاف يقول له يعني سافت انه والله بنتك ما هي شريفه وانه ممكن تصادق غير، يعني من هالكلام هذا. ايش قال له؟ قال له الرجل يقول انا ماني مستعد للزواج الان وما كونت نفسي وما عندي مهر وما عندي كذا، يحاول يعني يبرر حق ولد عمه. قال له يا ابن الحلال قول له يجي ويتقدم وانا ما ابي منه لا مهر ولا اي شيء، ياخذها بعباتها يكتب عليها وياخذها والله يستر علينا وعليه. سكت. قال حاول فيه مره ثانيه، رجع له يا طيب الله يخليك الرجل ترى ما يبي منك لا مهر ولا يبي شيء، والرجل ترى واصل مرحلة يعني نفسيته جدا تعبانة وما يتحملها الرجل هذا، لكن زين منه انه موافق، تعال خذ البنت ولو انك بعد ما تولد وتطلقها بعدين كيفك، لكن فكنا من المشاكل، ترى الرجال اقسم بالله ليقتلك ويقتل احد من اهلك. قال اللي يسويه خلي يسويه، اما اني اخذ وحده مثل هذه اللي هي بنت صمود مستحيل. اكيد يا ابن الحلال راح كلم والدته وكلم اهل، لان هذا ولد عمه يحاول انه يضغطون على ولدهم. قال والله احنا ما لنا شغل صراحه، الولد هو عارف البنت ويقولنا البنت يعني ما هي يعني ما تصلح للزواج، فإحنا ما نقدر نضغط عليه كيف. الله يخليكم أنتم مو عارفين حجم المشكلة. قال والله إحنا ما لنا شغل، هو رجال ويتصرف، يعني كلام نهائي. قال كلام نهائي ما راح أخذها. قال ماشي. رجع بعد كم يوم كلم صادق، وصادق هذا طبعا يعني منهار متفشل وماسك اعصابه ولا، وانتم عارفين اللي دائما يتاخر في انه ياخذ حقه خصوصا موضوع الشرف الناس تبدا تعيره، انت مو رجل، انت ما تخاف، انت مش اصيل، انت كذا انت كذا، متحمل. ويجيه قال لا والله انا يعني حاولت فيه صراحه، الولد رافض وانا اطلع من الموضوع والله يخليك، انا مالي علاقه في السالفه هذه بتاتا. قال لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي. صاحبه صديقه اللي هو صديق صادق مسكها قال له يا ابن الحلال لا تهور، روح لشيخ القريه العاقل مالهم هذا، روح له وخل الموضوع عند الشيخ، خلاص خله يحل لك بدون ما تبتلي بدمها الولد هذا. قال له ماشي. اليوم الثاني فعلا جهز نفسه وراح بيت الشيخ. جنب بيت الشيخ مثل المكان نفس المقهى يعني، او المكان اللي تجمعون فيه شباب القرية، قرية صغيرة، من بين اللي جالسين شاف الولد نفسه الطيب هذا، والمصادفة اللي تقهر ان كانوا في بنات، اربع بنات مارين من جنب هالشباب رايحين ياخذون من هالبير يسقون للبيت. فهو لما شاف تجمع الشباب وقف وفي صدر غل على هذا الولد الطيب، يطالع يطالعه ويصادف مرور البنات، ويبدأ هذا الولد الطيب يأشر ويضحك، يأشر على البنات. من بين البنات الأربعة كانت بنته طالعة مع بنات القرية نفسهم، وكل واحدة شايلة معاها اللي هو الجركل هذا تعبي فيه الماء لبيتهم. وهذا القرية كل بناتهم يروحون يردون باحتشام وبدون ما حد يشوفهم يعني، ولا يلتفتون ولا. لكن انتبه على الطيب يأشر، انجن وصادق. نادى واحد من اللي جالسين اسمه سعيد، يعرفه، قال له سعيد تعال. ولا هذا الطيب ينتبه على صادق وبدأ يضحك، وبدأ صادق هذا شاب يعني فعلا اتضح انه حقير وما هو خايف، وخصوصا لما شاف انه صادق يدور سلام، يدور بروت الياع يعني ما يبي مشاكل. قام الولد يتمرد وامام شباب القرية صار يتفاخر انه يعني والله البنت هذه، لان البنت كذلك هذه هم يعني ما أخذ من جمال أمها الشقرة، والبنت جميلة فكأنه يتفاخر أمام الشباب أن أجمل وحدة هذه كانت على علاقة معاي وأنا قدرت أجيب رأسها. الولد يعني ما هو عارف قدر المصيبة اللي هو عاملها، وشاف أن الرجل متساهل صار يتمرد أكثر. فلما صادق نادى على سعيد قال سعيد أبي استحلفك، البنات الأربع اللي مروا هذول من بينهم بنتي، قال لي نعم من بينهم بنتك، قال أنا شفت الطيب يأشر عليهم ويضحك، هو يقصد البنات؟ قال له عمي الله يخليك أنا مالي شغل. قال له هو يقصد البنات؟ قال لي نعم يقصد البنات، وجاب طاري بنتك. صادق كان في طريق أنه رايح للشيخ عشان يشوف له حل، لكن بعد ما عرف خلاص هني ما قدر يستوعب الأمر خلاص، ونفذ صبره ورجع للبيت يركض، أخذ سلاحه وجاء حق الشباب أو يمسك الطيب هذا الولد ويحط طلقتين في رأسه أمام الناس جميعا. بنفس اللحظة صار يركض جهة البير يدور على بنته اللي رايحة تزقي، وأول ما شافها جاء بي يعني يطلق عليها النار، التموا عليها البنات اللي كانوا معاها، عمي الله يخليك الله، وصاروا يحضنوا، والبنت تركض خايفة وتبكي وتصرخ، والبنات يمسكون في عمي الله يخليك، لين البنت ابتعدت صارت يعني مسافة بعيدة وهي تركض من الخوف، وصار يطلق عليها النار يطلق عليها النار لين شافها طاحت على الأرض. هني تأكد أنها ماتت. نفس اللحظة وصل بيت الشيخ، وكان يبعد عنه مسافة بسيطة جدا، وسلم نفسه قال أنا قتلت الولد وقتلت البنت وبيك تسلمني للشرطة. فعلا الشيخ أخذ على طول ووصل إلى مركز الشرطة وبدأ التحقيق، أرفعوا جثة الولد الطيب، البنت يدورون ولا البنت ما فيها شيء، البنت طاحت لكن ما أصابتها الطلقات النارية. هو كان يعتقد أن بنته لما طاحت على الأرض أنه يعني أصابها، فالبنت نجت، لكن هو الآن أصبح يعني بيد رجال الأمن، وكان متندم وصار يبكي ويصرخ لما عرف أن بنته لا زالت على قيد الحياة. قال والله كان ما سلمت نفسي لين أتأكد أنها ماتت، لكن الله أعطاها عمر. المهم بدأ التحقيق معاه، قال لهم القصة هذا اللي صار وأنا غسلت عاري وشرفي ومن هالكلام. استدعوا البنت، في البداية قالت والله الموضوع كان اغتصاب، أنه هو اغتصابني وكذا، لكن ما كانوا مقتنعين بكلامها، أنه معقولة ينط عندكم في الحوش أول مرة أول محاولة وثاني محاولة المحاولة الثالثة شربك عصير؟ لا، ليش ما بلغت والدتك في أول محاولة والثانية؟ وبعدين شلون يعني شربك عصير؟ ليش تشربين من شخص يعني قفز سور بيتكم؟ يعني الموضوع كلامه كان غير منطقي وغير صحيح. اضغطوا عليها اضغطوا عليها هني قالت يبقى العلاقة أصلا حب بيننا، وأنا يعني كان الموضوع برضاها. لما راحت القضية للمحكمة هني بدأت القصة بشكل ثاني، الشق القانوني اللي صدم الكل. المحكمة بقضية الفتاة اللي نفسها صمود احكموا عليها بالجلد 100 جلدة، لأن البنت غير محصنة وارتكبت فعل زنا، وهذا يوجب عليه جلد 100 جلدة. خلاص خلصنا من البنت، جابوا صادق الأب اللي قتل الطيب لأنه على علاقة. قال أنا موضوع شرف. قالوا لا يا حبيبي أنت مضيع. أول شيء أنت متى دريت بموضوع حمل بنتك وعلاقتها بالشاب؟ قال اليوم الفلاني. ومتى ارتكبت الجريمة؟ قال بعدها بيومين ثلاثة تقريبا، يعني جلس كم يوم بعدين قتله. قالوا له هذا ما يعتبر موضوع شرف، لأن موضوع الشرف أو الشخص اللي مثلا يقتل شخص للعار والشرف إنه يكون في لحظتها، يعني شاهد الفعل واكتشف رجل مع زوجته أو مع بنته أو مع أمه أو مع أخته أو مع أي وحدة بنفس اللحظة قام بقتل هذا الشخص، يعتبر هذا دفاع عن الشرف أو الاعتداء. واحد معتدي على واحد من أهله من كذا بنفس اللحظة قتله، لكن مو يدري بالموضوع ويجلس لكم يوم يخطط ويفكر بعدين يقتله. لا لا لا، هذا ما يعتبر في موضوع أو يعني في قصة غسل العار والشرف. لذلك لا يعفى من الدية وكذلك من اللي هو السجن العقوبة. احكموا عليه بدفع الدية والسجن 8 سنوات. ما عجب الحكم، قام استأنف، وكذلك أهل الضحية اللي هو طيب استأنفوا، وكان حكم الاستئناف صادم للجميع لأنهم فعلا قالوا أن أصلا الفعل اللي قام فيه صادق بقتل الشاب طيب لا يعتبر غسل عار والشرف، لأنه يعني بعد كم يوم والبنت كان في رضاها والبنت يعني تم الحكم عليها بالجلد أوكي، لكن هو أصلا حتى الحكم اللي عليه 8 سنوات هذا يعتبر قليل، لأنه يستوجب عليه دفع الدية وكذلك التعزير. لذلك حكمت المحكمة بإعدام صادق. شنو؟ قالوا لا نعم لا. وفي التمييز تم تأييد حكم الاستئناف بإعدام صادق. لا وفوق هذا يدفع الدية لأهل الولد. يعني لو أنه من أول ما عرف بالقضية ولو لأن صديقة ما مسكه وقاتل الولد بنفس اليوم كان يعتبر أنه غسل عار وشرف. أما بعد مرور كم يوم وأخذ وقت للتفكير وكان في وعية وما كان في لحظة الغضب، هذا ما يعتبر غسل عار. لا أنت خذيت وقتك في التفكير. حتى الآن في الكويت عندنا كان موجود موضوع غسل العار والشرف، إن اللي يقتل أحد يعني شوفوا حتى لو إنه يعني في لحظتها سابقا كان يعتبر فيه، أما الآن تو ألغوها يعني قبل شهرين تقريبا أو أقل، اللي هو قانون المادة رقم 153 من قانون الجزاء، على أن من فاجأ زوجته في حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. تدرون إن هذا القانون اللغة؟ يعني حتى لو إنك تضبطهم بالتلبس يعتبر قضية قتل، خلاص تأخذ إعدام، تأخذ مؤبد، ما له علاقة، خلاص ما في شيء يخفف عقوبة تقول شرف وغسل العار. انتهى الموضوع. ليش؟ لأن في الكثير أصبح يستخدم هذه المادة كذريعة لقتل زوجته ولا واحدة من نساء العائلة. ممكن يتبلع عليها، ترى في كثير ترى فعلا تبلوا على النساء، يتهمها بالشرف، يتهمها بكذا، يقتلها. في واحد مو مرة قتل زوجته وطلع بالشارع، شاف واحد مار بالشارع قال لو سمحت بك بس تساعدني، والله ما أذكر في أي دولة هذه صارت، قال بس بك تساعدني عندي شيء في البيت أبيك شيء، قال حاضر، رجال بالشارع قال حاضر، دخل قتل الرجل وراح بلغني شفت الرجل هذا مع زوجتي وأنا قتلتهم مع بعض. في حوادث غريبة يستخدمها بعض الناس المجرمين لما يتخلص من زوجته ولا من بنته ولا كذا، يلبسها أي قضية وتضيع، لأن الضحايا هم الشهود نفسهم ميتين، من بيعترف؟ لذلك تم إلغاء هذه المادة، مثل اللي صار مع صادق. قالوا لا يا حبيبي، هذا ما يكون في موضع التلبس ولا هو، وانت خذيت وقتك لما نفذت الجريمة، لذلك يتم تنفيذ حكم الإعدام في صادق. وهذا فعلا اللي حصل، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.